وجعل الله الشيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا زكريا. Oh. فخرج على قومه من المحراب فأوحى مريم إذ انتبذت من أهدها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا Thank you. فلن تك قالوا كيف نكلم من Oh, صدق الله العظيم.